قلبي الصغير شفيع الخلائق طلع بدر علينا أنت المعيد أسماء الله الحسنى بكت عيني إلى الله جل البديع مع الحبيب فضيلة الشيخ الذي حكم شكرا يا مصر